لما يرتعش قلبي ولما بخاف يطمني يشيل حملي عن الاكتاف ولو متدفي مني توه بنادي عليه ايديه ليا تكون مكتاف صعب اموت ولما يسود على سنيني اكون بردان في حضنه حضن يدفيني انادي عليه وده اللي يعزيني وليل ونهار من الاخطار بيحميني شمس وكل